بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الجمعة ومع الآية الخامسة، وهي قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قد يسأل سائل: ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة نبياً ورسولاً بشيراً ونذيراً، أصحابه الكرام استجابوا له وفهموا حقيقة دعوته وطبقوها وتألقوا، ودانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وخرجوا من جزيرتهم ونشروا الإسلام في الخافقين. هذه الدعوة المتألقة، هذه الدعوة السماوية، كيف يمكن أن تفرغ من مضمونها؟ كيف يمكن أن تتراجع؟ كيف يمكن أن تذوي؟ اليهود جاءتهم التوراة، حملوا التوراة، أي أنزلت على نبيهم، نبيهم علمهم إياها، عرفوا أحكامها، ثم لم يحملوها. حملوها تعليماً وإرسالاً، ثم لم يحملوها تدبراً وتطبيقاً. يعني أكبر خطر ينتظر المسلمين هو أن يقرأوا النصوص ولا يعملوا بها، أن يفهموا حقيقة الوحي ولا يطبقوا، أن يكونوا أوعية لا وعاة لهذا الدين العظيم. وهناك مفارقة عجيبة جداً، هو أن الصحابة الكرام كانوا قلة لا يزيدون عن 10,000 رجل، نقلت دعوتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، بينما المسلمون اليوم يزيدون عن 1,200,000، ومع ذلك ترونهم ليسوا كما ينبغي أن يكونوا. الحقيقة الخطر الكبير الذي ينتظر المسلمين هو أن يكون هذا الدين صورة في حياتهم، ليس مطبقاً في حياتهم. الله جل جلاله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يرتحل إلى ربه عذاب أمته بمخالفة سنته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل علامة حبه اتباع سنة نبيه قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. إذاً في عنا خطر كبير أن نقرأ القرآن وألا نعمل به، أن نقرأ السنة ونتزين بها ولا نطبقها، أن تكون حياتنا في واد والنصوص التي نقرأها كل يوم قراءة تعبدية في واد آخر، ألا يكون هذا الدين مطبقاً في حياتنا، أن نحيا حياة على نمط غربي، أن نتاجر على النمط الغربي، أن نقيم علاقاتنا الاجتماعية على نمط غربي، دون أن يكون للدين دخل في حياتنا. لكن الدين في المسجد، نصلي في المسجد ونقرأ القرآن في المسجد ونقيم شعائره، دون أن نسمح للدين أن يدخل إلى حياتنا اليومية. يعني كما أن اليهود حملوا التوراة، أنزلت عليهم التوراة، نبيهم الكريم سيدنا موسى علمهم إياها، إلا أنهم لم يحملوها، أي لم يطبقوها. ماذا قالوا؟ ليس علينا في الأميين سبيل، يعني هم أحرار في أن يسيئوا إلى الأقوام الآخرين، بل إن هذا يعد جزءا من دينهم. ليس علينا في الأميين، كما ذكرت في الدرس الماضي، الأميون يعني في الأمميين، الأمم الأخرى، هم يتوهمون أنهم شعب الله المختار، وليس عليهم أن يسيئوا أو أن يغتصبوا أو أن ينكلوا في بقية الأمم. هذا جزء من عقيدتهم الفاسدة، لذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يطبقوها. فلذلك محك الإنسان الحقيقي لا ما يقوله لك، بل ما يفعله. وقد تجد أناساً ألسنتهم أحلى من العسل، وفعلهم أمر من الأسل، الصبر يعني. فالعبرة لئلا يتوهم الإنسان أن بكلامه الذكي ينتزع إعجاب الآخرين وينجو عند الله، لا ينفعنا إلا أن نكون على منهج الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. فالإنسان يتكلم بكلامه، إذا كان ذكياً يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، يعتدي ويتهم الذي اعتدى عليه أنه هو السبب، يتجاوز الحدود، يتناقض ويقنع الناس بلسانه الذرب أنه على حق. هذا عقابه يوم القيامة، قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم لأنهم كاذبون، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يعني أخطر شيء يصيب الدين أن يبقى طقوساً، حركات لا معنى لها، عبادات جوفاء، أن يوصف عند الآخرين بأنه تراث، ثقافة، فولكلور، عادات، تقاليد، نماذج، رواسب الآباء والأجداد. الدين منهج، الدين سبب سعادة المجتمع، سبب انضباطه. فأكبر خطر يتهدد المسلمين هو الخطر الذي أهلك اليهود، أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها. القرآن بين أيدينا، نقرأه صباح مساء، أحكامه واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك لا تجد معظم المسلمين في مستوى هذا الكتاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. فالعبرة لا أن تقرأ القرآن، العبرة أن تقرأه وأن تطبقه، العبرة لا أن تصلي في المسجد، العبرة أن يكون بيتك مسجداً، أن يكون بيتك منتظماً ملتزماً، العبرة أن تربي أولادك وفق الشريعة الإسلامية، العبرة أن تأخذ بيد زوجتك إلى الله ورسوله، العبرة أن تتعامل مع الناس وفق منهج الله، العبرة أن يستوي عندك التبر والتراب. في جنب الله عز وجل. المال مهما عظم تحت قدميك إذا كان سيحجبك عن الله عز وجل، هذا المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابا من هذا النموذج، لذلك كان الواحد منهم كألف. سيدنا عمر حينما أرسل إلى سيدنا سعد دعما استنجد به، أريد الإمداد، أريد جيشا يدعمني، أرسل له واحدا القعقاع بن عمر. أيعقل أن يرسل الخليفة إلى قيادة جيش في العراق دعما رجلا واحدا؟ فيا أيها الإخوة الكرام، العلاقة بين هذه الآية وبين الآية التي سبقتها هو أن الله سبحانه وتعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الدعوة التي كانت محور الدرس الماضي، تلاوة الآيات الكونية والاتصال بالله والتزكية، التطهير من الأدران والتحلي بالكمال، ومعرفة الكتاب والسنة، هي أركان الدعوة إلى الله. هذه الدعوة التي آتت أكلها وأينعت ثمارها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى استحق أصحابه أن يستخلفهم الله في الأرض، استخلفهم، وكانت كلمتهم هي العليا. استخلفهم الله في الأرض ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، لأنهم عبدوه. فإذا جاء بعد قوم النبي قوم ما عبدوا الله، عبدوا شهواتهم، اصعد إلى جبل قاسيون وانظر إلى أسطحة المنازل تفهم كل شيء، لا تنظر إلى أشياء أخرى، انظر إلى أسطحة المنازل ماذا عليها، تعرف ماذا في هذا البيت، انظر إلى النوافذ متألقة حتى الساعة الخامسة صباحا، ماذا يفعل هؤلاء في الليل؟ ثم يعتب الناس على ربهم لماذا لا ينصرهم؟ المشكلة حينما تنفصل الحياة عن الدين يصبح الدين ثقافة، تراث، كتب في المكتبة، يصبح الدين أفكار لا تقدم ولا تؤخر، يصبح الدين عادات. يعني أحياناً إكراماً لشهر رمضان المبارك تقام الحفلة الفلانية الراقصة، والملهى الفلاني يقدم أشياء إكراماً لرمضان المبارك، ما عاد انفصلت الحياة عن الدين. لذلك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الإنسان أحياناً يستمع إلى ما يجري في العالم الإسلامي يتألم أشد الألم، ولكن لو فتح القرآن ليفهم الحقيقة يرى قوله تعالى: لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا. لنفتح القرآن لنقرأ: إن تنصروا الله ينصركم، فإن لم ننصر دينه في بيوتنا، إن لم ننصر دينه في أعمالنا، إن لم ننصر دينه في بناتنا، إن لم ننصر دينه في أولادنا، إن لم ننصر دينه في أفراحنا، إن لم ننصر دينه في أتراحنا، ليس لنا عليه. الله جل جلاله، ودققوا في هذا الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان وراءه سيدنا معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. تركه مدة، ثم قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. تركه مدة، ثم قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأنف وقال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم أطاعوه، إذا هم عبدوه؟ يعني أراد الله أن يطمئنا، أراد الله أن ينشئ لنا حقا عليه، أراد الله أن ينشئ لنا حقا عليه. قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا علينا. الله عز وجل أنشأ هذا الحق على ذاته العلية. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان لهم على المؤمنين ألف سبيل وسبيل، ماذا يعني ذلك؟ إذا كان للكافرين على المؤمنين ألف سبيل وسبيل، يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإذا جاء من بعده فهزموا بالرعب مسيرة عام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم تركوا دينهم، ولم ينصروا دينهم، ولم يطبقوا شرع نبيهم، لذلك الله جل جلاله يعالجهم، ولعل في المعالجة خيرا لهم، لقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلذلك المسلمون وقد تألقت دعوة الإسلام في حياتهم، وقد قطفوا ثمارها في عهد النبي وعهد أصحابه الراشدين ومن بعدهم التابعين، هذه الدعوة التي تألقت أشد التألق في صدر الإسلام، ما الخطر الذي ينتظرها؟ الخطر الذي ينتظرها أن نحمل القرآن إنزالاً وتعليماً ثم لا نحمله تدبراً وتطبيقاً، فنكون كهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، أما السفر هو الكشف. سفرت العمامة عن الرأس، أي كشفت عن الرأس. سفر الحجاب عن الوجه، أي كشف عن الوجه. فالسفر الكشف، أما السفر الكتاب، به تكشف الحقائق. لو أن دابة حملت كتابا في الفلك، وكتابا في الرياضيات، وكتاباً في الفيزياء، وكتاباً في علم النفس، وكتاباً في علم الاجتماع، وكتاباً في التاريخ، وكتاباً في الجغرافيا، وكتاباً في الفلسفة، وسارت هذه الدابة وعلى ظهرها هذه الكتب مسافة طويلة، ثم استوقفناها وسألناها عن قانون التجاذب الحركي، يشنهق الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني شيء زري، شيء لا يحتمل. إنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به، يقرأ القرآن وبناته كاسيات عاريات مائلات مميلات ملعونات أينما ذهبنا، يقرأ القرآن ودخله حرام، يقرأ القرآن وحياته اختلاط، يقرأ القرآن هو في واد والدين في واد آخر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها أن القرآن أنزل على هذه الأمة، والنبي فصله في سنته، سنته كلها تبيان لما في القرآن. معنا كتاب الله ومعنا كتب السنة، تسع كتب صحيحة. السنة تزيد عن 600,000 حديث، الكتب الصحيحة التسعة تزيد عن 60,000 حديث. في هذه الأحاديث شرح النبي القرآن، وهي متوافرة بين أيدينا أينما ذهبت، الكتاب مع التفاسير، تفاسير مقروءة، تفاسير مسموعة، تفاسير مرئية، كتب يعني المكتبة الإسلامية عامرة إلى أقصى درجة، بل إنك لتجد أنه إذا أقيم معرض للكتاب الناس زرافات ووحدانة، يعني هناك إقبال على طلب العلم. طيب أين التطبيق؟ أين الاستخلاف الذي وعدنا الله به؟ أين التمكين الذي وعدنا الله به؟ أين التطمين الذي وعدنا الله به؟ أين النصر الذي وعدنا الله به؟ أين معنى قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أين قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ لأن المسلمين أصابهم ما أصاب اليهود، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا القرآن ثم لم يحملوه، كمثل الحمار يحمل أسفاره، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الكرام، لا أعتقد أن في العالم الإسلامي رجلاً واحداً يقول لك القرآن ليس كلام الله، هذا قل ما تجد، يعني حالات نادرة جداً، حالات تعد على أصابع اليد أن يقول لك قائل هذا القرآن ليس كلام الله، لكنك تجد أن إنساناً يقرأ القرآن ولا يعمل به. كيف تفسر إنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى طبيب وعالجك الطبيب وصف لك وصفه، وصافحت الطبيب وأثنيت على علم الطبيب وتشكرت الطبيب ولم تشتري هذه الوصفة، وأنت متألم ومعك مال، عدم شرائك لهذه الوصفة تكذيب بعلم الطبيب، تكذيب ضمني، وهذا أعظم أنواع التكذيب. إنك إن كذبت بلسانك ناقشناك وحاورناك وأقنعناك، لكنك تقول كلام الله هذا القرآن، تقول أنت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا سبيل إلى محاورتك. أما إذا دخلت إلى بيتك لا تجد أثراً للقرآن في بيتك، لا في خروج بناتك، ولا في تربية أولادك، ولا في كسب مالك، ولا في إنفاق مالك. إذن هذا الذي حصل، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني هذا الذي يطلق بصره في الحرام، يملأ عينيه من الحرام، ويقرأ قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ألا يكذب تكذيبا ضمنيا بهذه الآية؟ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا الذي يقرأ القرآن يقرأ قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويتعامل بالربا، ألا يكذب هذه الآية؟ هذا الذي يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ويأكل أموال الناس بالباطل اغتصابا واحتيالا وغشا وتلاعبا وتدليسا وإخفاء عيب وتزوير جهة صانعة، هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل، ويقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ألا يكذب بهذه الآية؟ إن أخطر أنواع التكذيب أن يكذب عملك لا أن يكذب لسانك، لأنه إن كذب عملك لا أحد يكشفك، أنت فيما تعلن مسلم مؤمن صادق طاهر، لكن حينما تكون مع المؤمنين تندس بينهم لا يعرف ما إذا كنت معهم أو ضدهم. لذلك قال تعالى لو كانوا فيكم فيكم، لو قال لو كانوا معكم موضوع ثاني، لو كانوا فيكم اندمجوا معكم، يصلون كما تصلون، يسبحون كما تسبحون، يأتون المساجد كما تأتون، لكنهم لا يطبقون. يعني هذا الذي يحضر مجلس العلم ولا يلتزم بأوامر الدين كيف يفكر؟ كيف ينام؟ كيف يستلقي على جنبه مساء؟ سمع الحق أو أسمعه الله الحق؟ ما حجته عند الله عز وجل؟ لما لم تطبق؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني هل يعقل أن يكون أصل العمل حراما وأصل كسب المال حراما وأصل هذه العلاقة محرمة، ثم تتبرك بالعلماء، تدعوهم إلى بيتك لينطقوا بكلمات الحق وأنت تزهو بهم؟ أليس هذا نفاقا؟ أيها الإخوة الكرام، ليس من أشياء قليلة تخلى الله عنا، هناك أسباب كبيرة جدا، ومع ذلك نحن نرجو رحمة الله ونخشى عذابه. يعني الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله جل جلاله إذا قنن لا يقنن عجزا، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إلا أن الله إذا قنن، إذا قنن الدخول، إذا قنن الأمطار، إذا قنن المكاسب، إنما يقنن تأديبا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أصحاب الجنة الذين انطلقوا إليها يتبخترون من أجل أن يصرموا من أجل أن يصرموها مصبحين ولا يستثنون حق الفقراء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصبحت كالصريم، تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. إنسان لا يؤدي زكاة ماله، عنده بستان يضمنه كل عام بمليون ليرة، هبت رياح عاتية قبل أيام لم تبقي له شيئا أبدا، محقت الإنتاج كله، كله في الأرض وبحجم صغير لمنطقة مرتفعة لأنها مرتفعة يتأخر نمو التفاح فيها، يضمنه كل عام بمليون ليرة، ليس عنده شيئا يضمنه، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. والسرعة 80 كيلومتر، لو 120 مشكلة ثانية، لو 200 هناك أعاصير 800 كيلومتر تقتلع المدينة من جذرها، على 80 كيلومتر ما بي شيء. ربنا عز وجل بعد أن حدثنا عن قصة أصحاب الجنة قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى: كذلك العذاب. يعني يا عبادي، كل أنواع العذاب الذي أسوقه لكم من هذا النوع، عذاب تأديب، عذاب معالجة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المشكلة أن هذه الآية يقاس عليها أن الذين حملوا القرآن ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى ذلك أن كل أمر بين يديك لا تطبقه هو تكذيب به بنوع أو بآخر، حينما لا تطبق أمر الله عز وجل أنت تكذبه تكذيباً معلناً بلسانك وهذا قل ما يكون، أو تكذيباً سلوكياً ضمنياً وهذا أخطر أنواع التكذيب. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن جادة الصواب ولم يعملوا بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم هم ظالمون. ثم يقول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. الدعوة سهلة، كل يدعي وصلاً بليلة، الدعوة سهلة. زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه دعواهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أخواننا الكرام، كل إنسان بإمكانه أن يدعي ما يشاء. أنت لك أن تقول هذه الشام كلها ملكي بكل أحيائها وأبنيتها وبيوتها وأسواقها. طيب أين الدليل؟ نريد الدليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لولا الدليل إذا أعفيتموني من الدليل أقول لكم كل الشام ملكي بكل بيوتها وكل أبنيتها وكل أسواقها التجارية، كلها ملكي بلا دليل. لذلك القضية من دون دليل سهلة جدا. كل يدعي أنه حبيب الله وأنه مؤمن كبير وأنه عالم جليل. هناك أدلة. لما ربنا عز وجل ما قبل من أي إنسان أن يدعي حبه إلا بالدليل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فهؤلاء الذين هادوا قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. إن زعمتم أنكم أحباب الله، أحبابه. الحبيب يشتاق لحبيبه، هي بديهية. الإنسان إذا أحب فتاة ونوى أن يتزوجها يتمنى أن يلتقي بها، هي شيء بسيط جدا. من أبسط مبادئ الحب أن تتمنى أن تكون مع محبوبك. فإن زعمتم أنكم أحباب الله، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني الحقيقة موضوع تمني الموت هذا كاشف دقيق، كاشف دقيق جدا. فالذي يتمنى الموت هو الذي على صلة طيبة بربه، يتمنى لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لو قرأتم تاريخ الصحابة الكرام لوجدتم أن في حياتهم قاسما واحدا مشتركا، ألا وهو أنه ما من صحابي جليل إلا وكان في أسعد لحظات حياته عند دنو أجله. وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وهي علامة. يعني إذا كان الإنسان لا يحتمل ذكر الموت، لا يحتمل منظر القبر، لا يحتمل مرض خطير، لا يحتمل نعوة، لا يحتمل أن يسمع قرآناً يتلى في تعزية، ينخلع قلبه، معنى مشكلة كبيرة جداً، في عمله خلل كبير. هذا مصير كل حي. لذلك علامة صحة العمل عدم الخوف من الموت، وعلامة سوء العمل الفزع من الموت. آية قرآنية، دليل قرآني. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني هناك بعض القواعد. يعني مثلا ما الذي يفرحك، أن تأخذ المال أم أن تعطيه؟ إذا كان يفرحك أن تأخذ المال فأنت من أهل الدنيا، أما إذا كان يفرحك أن تعطيه في سبيل الله فأنت من أهل الآخرة. إذا كان الموت يخلع قلب الإنسان، أو لوازم الموت أو مقدمات الموت ولا يطيق سماعها ولا النظر إليها، هذه علامة غير مرضية، معنى العمل سيء. أما إذا كان لقاء الله محبباً إليك فهذه علامة طيبة جداً. هذا مقياس قرآني، فكل واحد يعرف نفسه. يعني إذا الإنسان النبي قال أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا. الإنسان يتصور أنه إذا مات أين سيدفن، أين سيغسل، ما مصير أهله بعده. هذه الخواطر مفيدة جدا، لأنها تضع الإنسان بحجمه الحقيقي. ترى دخله سليم، كسبه سليم، علاقاته سليمة، انفاقه سليم، بيته إسلامي، عمله إسلامي، البضاعة التي يتعامل بها محرمة أم حلال، هذا كله يبدو في الموت، في التفكر بالموت. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أبدا. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالإنسان إذا أراد أن يعيش طويلا، أعرف رجل أو قرأت عنه ما ركب طائرة في حياته خشية الموت، يعني ضبط طعامه وشرابه بشكل مذهل وعاش عمرا مديدا ثم مات، مصير كل حي. فلذلك موضوع الموت موضوع مركزي، كلنا إنك ميت وإنهم ميتون، لا يستطيع أحد أن ينكر الموت، إلا أن الناس يتفاوتون في الاستعداد له. الاستعداد له بالتوبة، الاستعداد له بالعمل الصالح، الاستعداد له بالدعوة إلى الله، الاستعداد له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاستعداد له بإقامة الإسلام في البيت وفي العمل. بهذا نستعد للموت. الموت أيها الإخوة له هدفان إيجابيان. لو أنك تركب مركبة على طريق مستقيم وعلى اليمين والشمال واديان سحيقان، ما الخطر الذي يتهدد هذه المركبة؟ أن تنحرف إلى أحد الواديين، أو أن يحترق محركها فتقف، إما الوقوف وإما الانهيار. مهمة الموت في حياة المؤمن أنه يحول بينك وبين أن تعصي الله، التفكر في الموت طبعا، ويحول بينك وبين أن تقف، يدفعك إلى الله ويحميك من الانزلاق في المعاصي. لذلك النبي الكريم قال أكثروا ذكر هادم اللذات. فالإنسان المؤمن يتفكر بالموت ولا يخشى الموت، لأنه مصير كل إنسان. يعني هذا الذي يخاف الموت ويبتعد عن كل مسبباته وعن كل لوازمه ولا يطيق سماعه ولا سماع أوصافه، هذا كالنعامة تغرس رأسها في الرمل والعدو لاحق بها. فلذلك البطولة لا أن أبتعد عن ذكر الموت، أن أفكر بالموت كثيرا وأن أستقيم على أمر الله كثيرا. لذلك ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، لأنهم ظالمون لا يتمنونه، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. أما هذه الآية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يتصور إنسان يخاف من عدو شرس فهو يركض والعدو وراءه وكل يقينه أنه وراءه، فإذا فوجئ أنه أمامه. يعني حدثني شخص عن رجل أصيب بأزمة قلبية فرأى الموت يأتيه من قلبه، فاعتنى عناية تفوق حد الخيال، الطعام المقنن والرياضة والعناية والراحة التامة والبعد عن المشكلات حسب تعليمات الطبيب، وهو لا ينتظر الموت إلا من قلبه. جاء صهره من بلد نفطي ومعه سيارة فخمة، أخذه إلى نزهة إلى الزبداني، وفي طريق العودة وقع حادث أليم أودى بحياته. هو ينتظر الموت من أين؟ من قلبه، فإذا هو بحادث لم يكن يتوقعه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تظنه وراء ظهرك وأنت هارب منه، قد تفاجأ أنه أمامك. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. موت مصير كل حي. يعني الإنسان مهما أخذ الحيطة كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. هي خواطر الموت مفيدة جدا، أنه هالبيت يا ترى بعد ما بموت ببيعوه ما ببيعوه، هذا مصير كل حي، هالمحل شو مصيره بعد وفاة الإنسان، يفكر بالموت حتى يخفف تعلقه بالدنيا. أنه سموا النزاع، النزع يعني شيء رادس بشيء، فمن زحزح عن النار، الزحزحة يعني شيء ثقيل جدا، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني هذا الذي لا يفكر بالموت كما قلت قبل قليل كالنعامة تماما، لا بد من العودة إلى الله، ولا بد من أن نحاسب عن أعمالنا صغيرها وكبيرها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين. أين قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ يعني في قصة رمزية أنه رجل من كبار الأغنياء وافته المنية، أولاده لشدة خوفهم على مصيره في القبر دفعوا لأحد الفقراء المعدمين مبلغاً كبيراً جداً لينام معه أول ليلة في قبره. إنه ورد ببعض الأحاديث أنه أصعب ليلة أول ليلة. يقول الله عز وجل لعبده: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فهذا الفقير المعدم يرتدي كيس خيش ورابطه بحبلة، نزل، هي قصة رمزية، جاء الملكان، لقوا اثنين، شغلة جديدة هي، تحرك، نبدأ بالطيب، أجلسوا، من أين هذه الحبلة؟ والله أخذتها من بستان. كيف دخلت إلى البستان؟ طربوه. كيف دخلت إلى البستان؟ هل استأذنت صاحبه؟ حبلة. هذا صباحاً خرج وهو يصيح ويستريح ويقول الله يعين أبوكم. يعني موضوع الموت شغلة كبيرة كثير. أنت راقب أيام، عمل إحضار تعزية ببيت فخم وشوف وين صفي صاحبه اليوم. بيت 400 متر حقه 50 مليون، وين صفيان صاحبه اليوم عشية؟ بباب صغير. شوفي بالقبر ظلام دامس، في حساب دقيق عن كل كلمة، قاتله قصيرة. لسيدنا النبي السيدة عائشة قال لها: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. لأنه قصيرة بيحكوا بعرضة. هلأ سهرة كلها غيبة ونميمة، كل السهرة، يا أما مسلسلات منحطة، يا أما لعب طاولة الساعة 12 واحدة بالليل، كسب مال حرام، نزهات مختلطة، يعني المعاصي كلها موجودة، والموت مثل النعامة تماما. لذلك من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك النبي علمنا أن نفكر باليوم بالموت كل يوم. وإخواننا الكرام، الموت له ميزة، ما ذكر في كثير إلا قل له. واحد لو معه واحد مات من مدة ترك 2000 مليون، ثانية صار خبر على الجدران انتهى. يا ترى بالكفن في جيبة؟ ما في جيبة. بنحط دفتر سكات بالكفن؟ في قبر خمس نجوم؟ في نجوم الظهر بالقبر. ما في خمس نجوم بالحياة، في خمس نجوم بالقبر، ما في خمس نجوم. طيب ثانية. فلذلك موضوع الموت الأخطر ما فيه أنه الإنسان في بغفلة عنه أحياناً، أما إذا أكثر من ذكره استقام على أمر الله. يعني الشيء الذي يلفت النظر، الإنسان تنمو حياته درجة درجة، إذاك لحتى أخذت هالبيت طلعت عيوني بالطول وبالعرض، والبيت أبو كمان وشمالي، بعدين وسعوا، تنمو حياته درجة درجة، يأتي ملك الموت يخلصه كل ما يملك بثانية واحدة، أبدا ثانية واحدة انتهى كل شيء، حتى مقتنياته الشخصية تؤخذ. ما في واحد ما في عنده درج خاص له واضع فيه أشياء مقتنيات، هذا بعد كله بينفتح وبيتاخذ وبيستهلك وينتهي الأمر. فيا أيها الإخوة، التفكر بالموت من العبادة. فالموت ما ذكر في كثيرين إلا قلل، بالعكس، وما ذكر في قليلين، إذا واحد حياته خشنة دخله محدود لكن مستقيم على أمر الله هذا ملك. إنه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فإذا الإنسان حياته خشنة وكان مستقيم وذكر الموت، كثر الله أمله وجعله في أعلى عليين. وإذا كان في بحبوحة كبيرة جدا بس غير صحيحة وذكر الموت، هذا الشيء قل في عينه. الفراعنة يعني الموت كان مرعب بالنسبة لهم، يعتقدون وهما أنه في حياة بعد الموت. فإذا ذهبت إلى أهراماتهم وجدت العجب العجاب، مركبات، الآن في خبز بالأهرامات من 6000 عام، في قطع لحم قديد من 6000 عام، لأنهم يحبون الحياة ويكرهون الموت، اعتقدوا واهمين أن هناك حياة بعد الموت، لذلك اعتنوا بها كثيراً. كل حضاراتهم في القبور موجودة، فراعنة، كل حضاراتهم، مركبات، الذهب الذي يعني يزينون به أنفسهم بعد الموت لا يصدق، الذهب، الفضة، التحف، المقتنيات، المركبات، الطعام، الشراب، الخبز، اللحم، الألبسة، الأحذية، كله موجود بالقبر، لأنه الإنسان يتمنى أن يعيش إلى أبد الآبدين. أما إذا عرف الله وعرف منهجه كان الموت نقطة تحول من حياة إلى حياة. بتلاقي الطفل عايش برحم أمه حجم الرحم بعتقد 750 سنتيمتر مكعب 9 أشهر، لما بيولد بيحطوه بغرفة 5x5 أحيانا، والبيت 200 متر، وبيأخذوه على حلب وعلى اللاذقية وبروح على مصايف، يمكن يروح لأمريكا أو لليابان ويطلع على القمر كمان. فالإنسان لما يولد ينتقل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. أما إذا مات المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فلذلك لما الإنسان يعمل للدار الآخرة يكون أعقل العقلاء، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. كل إنسان يحب، إلا أن المؤمن عرف كيف يختار من يحب، اختار الله، قال له ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ أعطى كل ماله لرسول الله. ماذا أبقيت لك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، والحمد لله رب العالمين.